إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. مين أحسن مني؟ مفيش. مين الناس بيقولها كده؟ برضو مفيش. مين السلطانة غيري؟ والله مفيش. مين غيري بيركع تحت رجليها صاحب المقام الرفيع وصاحب الدولة وصاحب المعالي؟ مفيش مفيش مفيش. واحنا كمان مفيش، ما عندناش. ما عندكوش ايه يا سلطان؟ ما عندناش تشخيص، الليلة مغنى وبس. سلطانة وجمهور، ومفيش للممثلات اللي زيك. وانا جاي عشان كده يا سلطانة، ده انا اي فرقة تتمنى اشتغل عندها انا جاي املي عينيا من جمال السلطانة. وإيه كمان يا واد يا فندي؟ إحاطة. إحاطة؟ يا جدع بطل كلام الروايات بتاعك ده. أدخل. أرسلان باشا بعتلك ده سلطانة. كويس، حطه عندك. حاضر. إيه يا سيدي الإحاطة بتاعتك بقى؟ البنت الجديدة اللي زكي بيه قال إن مفيش زيها. تاني؟ أنت جاي تعكر مزاج قبل ما أطلع على المسرح؟ حد من عزبالي مسلطك عليا؟ يا سلام، معاش اللي يعكر المزاج السلطاني، انا جاي اخدم. ما انا قلت مش معقول السلطانه تتنازل وتسال عن حته بنت جديده لا راحت ولا جت. قلت انا موجود اسال واجيب لك كل الاخبار. وايه النتيجه يعني؟ حواليها كده زفه، هي اللي عامله لها حس. يعني هي ملهاش حس؟ يعني بيقولوا صوتها مش بطال. خلاص بقى، يبقى مفيش داعي نتكلم عنها. صبرك عليا بس، مش عايزة تعرفي حاجة عن شكلها؟ ايه؟ حلوة؟ ده اللي عامل حواليها الزفة؟ انا لحقت اشوفها. ده حتة بنت ما تعرفيش اذا كانت فلاحة ولا بدوية، مخبية دماغها جوه عقال وكوفية، ومش باين لها كاسم جوه الجبة اللي هي مسميها بلطو. هتخش النار يا بهجت، هتخش النار الحمراء. جبة وعقال؟ ليه؟ هي بنت ولا واد؟ يعني ده سلطان؟ ميت مرة قلتلكوا لما اجهز هقول ايه. ما بتفهموش؟ بتكلم لو انتي. اسمها ايه البت دي يا بهجت؟ ام كلثوم ابراهيم. كمان اقول لذات حسن روعتني بنار الهجر طول العمر. حسن روعتني بنار الهجر طول العمر. بقلبي لوعة كم أوجعتني وضل الصبر عن قلبي وتاه. أقول ذات حسن روعني بنار الهجر طول العمر من روعني بنار الهجر طول العمر صابت مهجتي مذ ودعتني سهام الشوق من كل اتجاه. ودعتني سهام الشوق من كل اتجاه. حفظت عهود من قد ضيعتني وما ضيعت من قلبي مناه. حفظت عهود من قد ضيعتني وما لقاؤك لو علمت هو الحياة. لقاؤك لو علمت هو الحياة. طيب عن إذنك. أمال فين الشيخ خالد؟ أبا الشيخ إبراهيم شيعه لصديق أفندي عشان يراجع مع حساب النهاردة. صديق أفندي دايما يغلط أبويا. أحسنت يا أنسة. ممنونة. أحسنت. اعذروني لأن دي أول مرة أسمعكم فيها لأن أنا كنت في غربة. والحقيقة أنا لي قصيدة عندك ونفسي أسمعها. أهلا يا فرامي. في حاجة تانية يا حضرتك؟ إيه يا صاحبي؟ ده أحمد أفندي رامي. اللي كتب الصب تفضحه عيونه وده صابر جريبي وبلدياتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل انت يا سيرامي واني هغني الصب تفضحه. ممنون ليك. الصب تفضحه عيونه. الصب تفضحه عيون. الصب تفضحه عيون. الصب تفضحه عيون. صباح الخير. صباح النور والفل والياسمين. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ ايه بقى يا صفية حتى على الصحيان بدري لا اخلو من الحسد. انا بتهيألي انك لسه مصحتش. لا يا حبيبتي انا صاحي بقالي دلوقتي يجي ساعتين كده. ليه؟ لاني بعيد اكتشاف عمر الخيام اللي قال فما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. طب يلا الفطار جاهز. ابغي فوق مدام. اتفضلي. صباح الخير يا ابي. صباح الفل يا سوسو. ما تكمل بقيه الزهور والقرنفل والجل نار لغايه حنك السبع. اتفضلي يا ابي. ميرسي يا سعاد. اتفضلي يا سعاد. أظن مش ناسي معاد النهاردة. لا طبعا مش ناسي معاد قهوة العصر. طبعا قهوة العصر هي دي حاجة تفوتني برضو يا صفية. الصب تفضحه عيون. يسهر يا أبي. سهرة امبارح كانت حلوة قوي قوي قوي يا سعاد. هو في سهرة ظريفة اليومين دول؟ طبعا يا صفية. أمال إيه؟ احنا سهرنا في الأزبكية وسمعنا من الفرقة إنشاد جميل، وعارفين بقى هي غنت لي ايه؟ غنت لي قصيدتي الصب تفضحه عيونه. اللي هي مين دي؟ بنت سمرة لابسة عقال. عقال؟ ايوه يا سعاد، لابسة عقال ليه جدايل لطيفة كده مذهبة، وحتى كوفية حرير بترميها على كتفها كده. بنت دي ولا ولد؟ لا يا صفية بنت، واسمها أم كلثوم إبراهيم. عينيها يا صفية لما تبص فيها تلاقي فيها ذكاء غريب، ولما تغني ولا منيرة المهدية في زمنها، ولما تمشي ولا عصفورة بتطير. هي لما بتمشي دي هي بتمشي ولا بتغني؟ فيها صفية، ما هو برضو مش اللي بتغني بتمشي وهي بتغني. قوم أنا بقى بعد إذنكم عشان ما تأخرش على الثقافة في دار الكتب. روفار يا بنات. مرة تانية بأكد عليك ميعاد العصر. ما أنا موجود، ما احنا هنتكلم يعني. صفية، هو في حاجة معينة أنت عاوزة تقوليها لي؟ يا أبي يا أبي، عشان تشوف العروسة يا أبي. بصي بقى يا صفية يا حبيبتي، أنا من وجهة نظري الجواز ده قضاء الله وقدره. هو أحيانا بيكون قضاء لطيف يعني حسب إرادته، لكن طبعا محدش بيروح لقضاب رجليه. أنا بقى مستني الجواز لما يجي لحد عندي، مش ممكن أروح له أبدا تحت أي ظرف من الظروف، لا مع قهوة العصر ولا مع شاي الساعة 5. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صبرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي.